الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات، قال: باب كيف يستحلف. قال الله تعالى: يحلفون بالله، وقول الله عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقال بالله وتالله ووالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. ولا يحلف بغير الله. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يستحلف، يعني أن الذي عليه اليمين ما هي صيغة الحلف التي يطلب منه النطق بها. والمقصود من هذا أن صيغة الحلف إنما تكون بالله، بلفظ الجلالة الذي هو الله، أو بسائر الأسماء، أسماء الله عز وجل كالسميع والبصير والحكيم واللطيف والخبير، وكل ما ثبت أنه اسم من أسماء الله فإنه يحلف به. وكذلك أيضا الصفات فإنه يحلف بها، فيقال: عزة الله وجلال الله وكمال الله ولطف الله وقدرة الله وعزة الله وما إلى ذلك. والحلف يعني يكون يعني حروفه التي يؤتى بها الواو والتاء والباء، يعني بالله وتالله والله. وذكر وأنه لا تغلظ الحلف أو يغلظ الحلف بشيء أكثر من هذا، فلا يقال والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي كذا، يعني يكفي بأن يقال والله. وقد أورد يعني آيتين فيهما ذكر الحلف بالله، والمقصود بالله يعني ليس لفظ الجلالة فقط، وأنه لا يحلف إلا بلفظ الجلالة، فلا يقال والسميع والعليم، لا، وإنما المقصود بالله هو بأسماء الله الأخرى، ولكن ذكر لفظ الجلالة لأنه هو الذي يعني أصل الأسماء، وهو الذي تضاف إليه الأسماء، وهو الذي تلحق به الأسماء، وإذا ذكرت الأسماء ذكر قبلها. الله لا إله إلا حي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عن غير شاهد، هو الله الخالق البارئ، يعني عندما تأتي الأسماء يأتي قبلها لفظ الجلالة. فإذا ليس المقصود الاقتصار على لفظ الجلالة، وإنما يكون بلفظ الجلالة وغيره، يكون حلف بهذا وبهذا. فذكر الآيتين فيهما ذكر الحلف بالله، وأنهم يحلفون بالله يعني بأن يقولوا يعني والله. وش بعده؟ قال تعالى: يحلفون بالله. وقول الله عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله. بالله، نعم، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم. يقال بالله وتالله ووالله، يعني هذه حروف القسم بالله وتالله ووالله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. ومقصود من قوله حلف بالله يعني بالله، هذا هو مقصود من إرادة. والحديث سبقا مرة ولكنه أتى به من أنه حلف بالله يعني المحلوب الله. ولا يحلف بغير الله. ولا يحلف بغير الله، لا يقال يعني أي مخلوق، يعني لا يحلف بأي مخلوق يعني، ولا يحلف إلا ولا يحلف بغير الله. يحلف بالله يعني أسمائه وصفاته، ولا يحلف بغيره، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا أي مخلوق، لأن من كل ما سوى الله مخلوق، فلا يحلف به، وإنما يحلف بالخالق وحده، لأن هناك خالق ومخلوق، فالخالق هو الذي يحلف به بأسمائه وصفاته، والمخلوق لا يحلف به أبدا. ثم أورد حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام. ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله، الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام وسأله وقال عليه الصلاة، إنه عليه 5 صلوات وعليه الزكاة وعليه الصيام، ثم إنه أدبره يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. المقصود من هذه الجملة وهي والله، أي إنه حلف بالله، فأورده من أجل هذه الجملة التي هي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي أنه حلف بالله. نعم، بلفظ الجلالة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يحلف إلا بلفظ الجلالة، بل يحلف به وبسائر الأسماء. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرويسي عن مالك. نعم، ابن أنس. عن عمه أبي سهيل بن مالك، وهو نافع بن مالك، نافع بن مالك. عن أبيه، عن أبيه مالك، أنه سمع طلحة بن عبيد الله. نعم، يعني هو مالك بن أنس بن مالك، وهنا مالك يروي عن عمه، عن عمه نافع بن مالك، ونافع بن مالك يروي عن مالك الذي هو جد مالك. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا قوله لا يحلف إلا بالله، يعني هذا هو الدليل الحاصر للحلف بالله، وأنه لا يحلف بغيره، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يكون حلفه بالله، وإلا فليصمت فلا يحلف، يعني فلا يكون الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم قوله من كان حالفا فيه الإشارة إلى عدم الأقدام على كثرة الحلف والحرص على الحلف. قال من كان حالفا، يعني من أراد أن يحلف فليكن حلف بالله، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فلا يحلف، يعني لا يأتي بالحلف إلا به سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال: لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، أنكم إذا حلفتم فليكن حلفكم بالله، وإذا حلفتم فكونوا صادقين، لا تحلفوا بيمين يعني أنتم بحلف أنتم فيه غير صادقين. ولهذا يعني الذنب الذي هو فيه الحلف بغير الله وهو معصية أعظم من المعاصي، أعظم من المعاصي، لأن كما جاء عن ابن مسعود: لا نحلف بالله صادقا أحب إلي من أن أحلف بغيره كاذبا، لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن حلف بالله توحيد، فإذا حلف بالله وكان كاذبا عنده معصية الكذب، لكن إذا حلف بالله وهو حلف بغير الله هو صادق عنده الصدق، ولكن عنده ما هو أخطر يعني الشيء الخطير الذي هو الحلف بغير الله. يعني لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله فأبر أحب فأكذب أحب إلي من أحلف بغيره فأصدق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي عن جويرية، جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب من أقام البينة بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. وقال طاووس وإبراهيم وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. ثم قال: باب من أقام البينة بعد اليمين. من أقام البينة بعد اليمين، المقصود من هذه الترجمة أن المدعي إذا لم يحضر بينة ثم حلف المدعى عليه فإنه إذا وجد أو وجدت بينة المدعي فإنه يأتي بها ويحكم له بها ويحكم له بالبينة. ولا يعني ذلك أن المدعي إذا لم يجد بينة ثم حلف انتهى، وأنه ليس للمدعي أن يأتي ببينة بعد ذلك لو وجدها، بل إذا وجدها يأتي بها، لأنه إنما حلف لعدم وجود البينة، إنما حلف لعدم وجود البينة، لكن إذا وجدت فإنه يؤخذ بها. فلا يكون المدعي إذا يعني لم يحضر بينة في الخصومة وحلف المدعى عليه أنه يسقط حقه أبدا، وأنه لو وجد بينة بعد ذلك فإنها لا تنفعه، بل هي تنفعه، لأن ذلك إنما حلف لعدم وجود البينة، لأن معها الأصل، والأصل لا يصار عنه إلا إذا وجد بينة، وهنا حلف لأنه لم توجد بينة في البداية ولكنه وجدت بعد ذلك، فإنه يأتي بها ويحكم له بها ويحكم له بالبينة. ولو كان قد حلف على حلف المدعى عليه على أنه ليس في ذمته شيء، لأنه ثبت أن في ذمته شيء بالبينة. وإذن هذا هو المقصود من الترجمة، وهو أن الإنسان عندما يخاصم ويطالب بالبينة ولا يكون عنده بينة عند الخصومة ثم يستحلف المدعى عليه ويحكم له، فإنه إذا وجد المدعي البينة بعد ذلك يأتي بها ويحكم له، لأن الحلف إنما حصل لعدم وجود البينة، وقد وجدت البينة، ولهذا عقد هذه الترجمة بأن البينة يؤتى بها بعد اليمين، وأن اليمين عندما توجد البينة لا يعول عليها، لأنها إنما وجدت لعدم البينة، والبينة قد وجدت فيحكم بها. باب من أقام البينة بعد اليمين. نعم، يعني أن ذلك صحيح. نعم، بعد يمين المدعى عليه الذي حكم له بيمينه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الناس عندما يختصمون قد يكون أحد الخصمين يعني عنده قدرة على الكلام وعنده تمكن في الكلام، ويكون عنده يعني أفصح من غيره أو أقدر من غيره على المحاجة، فيحكم له بسبب بيانه وحجته التي أتى بها وقد الرسول أخبر بأن بعض الناس قد يكون ألحن يعني أشد بيانا وأفصح لسانا وأقدر على المخاصمة، وبعض الناس ما يكون عنده معرفة، ما يكون عنده معرفة مخاصمة. فالرسول أرشد أن من حكم له بشيء فإنه يستفتي قلبه، وإذا كان يعرف من نفسه أنه مبطل وأنه يعني حكم له بشيء لا يستحقه، فإن عليه أن يتخلص من ذلك بأن يعطي الحق صاحبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يعلم الغيب. الرسول لو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام في كل شيء، إذا جاءه الخصمان قال أنت محق وأنت مبطل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وإنما يقضي على ما يسمع. فمن حكم له على بحق أخيه وهو يعلم أنه غير مستحق له ويعرف أنه يعني مبطل، فإن حكم الحاكم لا يغير الواقع، حكم الحاكم لا يغير الواقع، بل يعني معناه أنه أخذ شيئا لا يستحقه، وعليه أن يتخلص من ذلك بإعادته إلى من يستحقه. فإذا هذا يدل على أنه قد يحكم باليمين وتوجد البينة بعد ذلك، فإنه يصار إليها ولا يستمر على الحكم الذي قد حصل، يعني بكونه ينفي أو يحلف على أنه ليس في ذمته شيء. إذا جاءت البينة المثبتة فإن الحلف لا يعتبر، لأن الحلف صير إليه لعدم البينة، والبينة جاءت فيما بعد ذلك فيعول عليها. ثم أرد حديث مسلمة في هذا الذي هو يدل على أن حكم الحاكم لا يغير الواقع إذا كان الواقع بخلافه، وأنه مبني على يعني إما شهادة الزور فإنه لا يستحق ذلك أي المدعي، وإما بكون الذي حكم له يعني هو المدعى عليه يعني الألحن وأنه أفصح أو يعني. المهم أن من حكم له بشيء سواء كان مدعيا أو مدعا عليه وهو يعرف أنه مبطل، فعليه أن يتخلص من هذا الذي حكم له به لأنه لا يستحقه. ولهذا قال حكمت له بحقه فيه فإنما أبطى له قطعة من نار، يعني مبحل، لأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال فلا يأخذها. فلا يأخذها. فلا يأخذها يعني يأخذ هذا الشيء الذي حكم له به وهو يعلم أنه غير محق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن. قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وقضى ابن الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له فقال وعدني فوفى لي. قال أبو عبد الله رأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أنه قال قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب إنجاز الوعد. من أمر بإنجاز الوعد. باب من أمر بإنجاز الوعد. يعني أن الإنسان إذا وعد عيده فينجزها ولا يخلف وعده. هذا هو المقصود من الترجمة، وأن الإنسان يفي بوعده إذا وعد. ولا شك أن هذا كمال وخير، سواء كان واجبا أو مستحبا أو غير واجب، لأن الإنسان إذا أراد أن لا يعني يعطي لا يعد، يترك الوعد، لكن إذا وعد ينجزه، إذا وعد ينجزه، ينجز وعده ويصدق بوعده. ثم ذكر بعد ذلك قال وفعله الحسن. وفعله الحسن يعني أنه أنجى يعني حقق الوعد الذي وعده وأنجزه. نعم نعم. ثم ذكر قول الله عز وجل ثم ذكر ما ذكره الله عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى ذكر من صفاته أنه كان صادق الوعد، ويذكر في كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، فأثنى الله عليه وأنه كان صادق الوعد. نعم. وقضى ابن الأشوع بالوعد. وقضى ابن الأشوع بالوعد، يعني الأشوع قاضي، يعني قضى بالوعد، وأن الإنسان يفي بوعده، أو قضى بالوعد أو أي الوفاء بالوعد. نعم. وذكر ذلك عن سمرة. نعم. ابن جندب. نعم. وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له فقال وعدني فوفى لي. وقال المسور بن مخرمة يعني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر صهرا له قال فوعدني ووفى لي، يعني المقصود منه قوله هنا يعني ذكر صهرا له فقال وعدني، وصهر هو أبو العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع الذي هو زوج ابنته زينب. والحديث هذا يعني ذكره في في فيما يأتي في قصة يعني خطبة علي لبنت أبي جهل، فإنه ذكره ضمنه وهو في رقم 3110 عندكم في صحيح البخاري، أورده البخاري في رقم 3110، فإنه قال يعني وذكر صهرا لهم بني عبد شمس فقال وعدني فوفاني، وهو في رقم 3110. نعم. يعني هنا أشار إليه وهناك أسنده ضمن حديث طويل. ثم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألته. نعم. وذكر حديث ابن عباس. نعم. نعم. عن أبي سفيان الذي كان ذهب إلى الشام في حال كفره، وفي المدة التي كان يعني حصل صلح الحديبية، يعني بعد صلح الحديبية، فكان وصل خبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فطلب البحث عن أناس من أهل من من من من أهل من الحجاز، فكان أبو سفيان في الشام وأتي به وبمن معه، وسألهم عن أقربهم نسبا إليه، فكان أقرب نسبه أبو سفيان، وسأله وجعله أمامهم والناس والباقون وراءه، وقال إن أخطأ فنبهوني، أو إن كذب فبينوا لي. فعند ذلك هو يعني أمامهم وهم وراءه لا ينظر إليهم ولا يعني لا ينظر إليهم، وإنما كان بينهم هو بينهم وبين هرقل، فسأله أسئلة، وكان من جملة أسئلته أنه سأله ماذا يأمركم به، فقال يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة بالصلاة والصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. هذه أمور كان يعني أخبر بأنه يأمر بها، والمقصود منها كلمة الصدق، لأنه يعني يصدق في وعده، قد وصف الله إسماعيل كان صادق الوعد، يعني فإذا الدليل أو الشاهد من إيراد الحديث هو ذكر الصدق الذي هو من صفاته عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الصدق في الوعد كما ذكر الله عن إسماعيل وكان صادق الوعد، أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إذن يعني هذا الحديث يدل على الوفاء بالوعد، وأن هذا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الصفات التي كان يخبر بها، وقد يعني أخبر بها أبو سفيان، وقد تحمل ذلك في حال كفره وأدى في حال إسلامه. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه فإن حديثه معتبر، كما أن الصغير الذي يتحمل في صغره ويؤدي بعد بلوغه فإن حديثه يكون معتبرا. وقد مرت الإشارة إلى هذا في قصة النعمان البشير رضي الله تعالى عنهما، وأنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الحلال بين والحرام بين، فإنه رواه عنه بقوله سمعته. وقد مات الوليد النعمان البشير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، فكان يروي عنه بصغره ويؤدي في حال كبره. وهذا مثال لكون الكافر يتحمل في حال كبره ثم يؤدي في حال إسلامه. إذن محل الشاهد منه قوله الصدق. نعم. قال حدثني إبراهيم بن حمزة. نعم. عن إبراهيم بن سعد. نعم. عن صالح بن كيسان. عن ابن شهاب. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله. نعم. عن عبد الله بن عباس. نعم. عن أبي سفيان. وهذا الحديث جزء من الحديث الطويل الذي أورده البخاري في أول صحيحه، الذي هو يعني مشهور بحديث هرقل، يعني قصة هرقل، لأنه حديث طويل وفيه أسئلة عديدة أجاب عنها أبو سفيان، ولكنه ذكر يعني في هذا الباب ما يتعلق بالوفاء بالوعد وصدق الوعد من أجل كلمة الصدق التي جاءت فيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن أبي هريرة، وأن آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا اؤتمن خان. يعني قال آية يعني علامة، لأن يعني الآية هي العلامة، يعني هذا من علامة النفاق خلاف الوعد. وأورده من أجل هذه الجملة، وإنه إذا أنه من صفات المنافقين أنهم يخلفون الوعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن إسماعيل بن جعفر. نعم. عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر. نعم. عن أبيه. نعم. في مرة ذكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. يعني نافع يروي عن أبيه مالك بن أبي عامر. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه 3 مرات. قال جابر فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500 ثم 500. نعم 3 ثلاث مرات. ثم ذكر هذا الحديث ف فيما يتعلق بالوفاء بالوعد. وأن أبا بكر رضي الله عنه وهذا سبق أن مر بنا قريبا يعني فيما في الهبة وقضاء الدين, وهنا أورده من أجل قيام أبي بكر رضي الله عنه بالوفاء بعيدة الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن أبا بكر رضي الله عنه قال من كان له دين على رسول الله أو عيدة فليأتنا, لما جاء مال البحرين من الحضرمي رضي الله عنه, فجاء جابر وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا, يعني ثلاث مرات يحذو بيديه. فأبو بكر رضي الله عنه أعطاه هذا المقدار الذي أشار إليه وفاء بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفاء بوعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني من وفاء أبي بكر بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكذلك غيره إذا أراد أن يفي بوعد غيره, ولكن لا يلزم في كل من ادعى شيء أو قال أني وعدت بكذا أو لفلان علي كذا, يعني لا يلزم, لأن الناس لأن ذاك في زمن الصحابة ويعني وفيهم الأمانة وفيهم الصدق, وأما بعد ذلك ليس كل من قال عند فلان اللي كذا, لأنه جاء في الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماهم, لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. نعم. عن هشام الدستوائي عن ابن جريج. هشام ذكر الحافظ الفتح ذكر هذا ما ذكر هنا. نعم بنفس الحديث هذا. نعم عن ابن جريج هشام بن يوسف هشام بن يوسف وهما في طبقة هشام الدستوائي وهشام بن يوسف. نعم هذا ليس بالفتح. ليس بالفتح وشو أقول هشام بن يوسف ليس بالفتح كتاب آخر ليس بالفتح. عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن مالك بن علي عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. محمد بن علي بن الحسين الذي هو يعني من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو الذي روى عنه حديث جابر الطويل بالحج, لأنه من طريق محمد بن علي هذا من طريق محمد بن علي بن الحسين هو الذي يروي عن جابر, هو الذي جاء في صحيح مسلم حديثه الطويل في صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال أنه قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى, قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله, فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال قضى أكثرهما وأطيبهما, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. ثم ذكر هذا الحديث عن محمد عن سعيد بن جبير. نعم. قال سألني يهودي من أهل الحيرة. نعم من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى عليه الصلاة والسلام, فقال يعني حتى أقدم على ابن عباس على حبر العرب. ابن عباس عبر بالحبر لأنهم يعني عندهم الأحبار والرهبان وقال حتى أسأل حبر العرب, وابن عباس موصوف بهذا الوصف أنه حبر هذه الأمة, فيعني ولهذا يذكر يقال الحبر ويقال البحر. نعم حتى أسأل ابن عباس فسأله وقال قضى أتمهما وأطيبهما, يعني قضى أتمهما وأطيبهما يعني أنه 10 سنين لأن الاتفاق على 8, وقال فإن أتمت 10 فمن عندك, يعني أن هذا من إحسانه ومن معاملة الحسنة ومن فعله الطيب، وإلا فإن المتفق عليه اللازم 8 سنوات. قال فإن أتممت 10 فمن عندك. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، يعني كان رسول الله أي الرسل هذا شأنهم، أي الرسل يعني هذا شأنهم، وأنهم يعني إذا قالوا فعلوا، ويعني ومعنى ذلك أنه فعل ما هو الأتم وما هو الأكمل الذي هو 10 سنوات. وقد جاء في ذكري في فتح الباري وفي غيره التعبير بشعيب، وأن صاحبه يعني أن صاحب أو صهر موسى إنما هو شعيب، ومعلوم أن شعيب متقدم يعني مدة طويلة يعني على زمن موسى، والله وقد جاء في القرآن وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني أنه قريب من زمن لوط، ولوط في زمن إبراهيم، ولوط في زمن إبراهيم. فبعض العلماء يقولون ذلك، لكن الصحيح خلافه، لأنه خلاف الواقع، لأن الواقع أن فيه مدة طويلة بين يعني زمن شعيب الذي كان قريبا من زمن لوط، يعني بينهما مدة طويلة. ولهذا جاء في سورة الأعراف أن الله ذكر قصة نوح، ثم قصة هود، ثم قصة صالح، ثم قصة لوط، ثم قصة شعيب، 5 قصص ذكر الله عليه وسلم مرتبة. وبعد أن كمل في القصص قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها، تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ثم قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى. إذن هذا يدل، أو هذه الآية تبين أن موسى ليس في زمن شعيب، وإنما في زمن متقدم، إذن هو غير شعيب، وإنما رجل صالح. ولهذا يعبرون بعض العلماء يعني يقولون صهر شعيب، صهر موسى، ما يقولون شعيب، وإنما يقولون صهر موسى. نعم. وهذا يعني معناه الوفاء بالوعد. نعم. قال حدثني محمد بن عبد، وهو لم يحصل منه وعد في القرآن، ما ذكر، ولكن ذكر أن صهره قال فإن أتممت 10 فمن عندك، ومعلوم أنه يعني أنه يأتي بما هو الأكمل وبما هو الأحسن وبما هو المطلوب منه، وأنه لا يفعل الأقل، وقد ذكر له ذلك. فهو لم يأتي يعني بوعد، ولكنه سكت، لم يأتي شيء ينص على أنه وعد، ولكنه سكت على هذا الذي قيل له، فكأنه قبل هذا الكلام وأتى به على التمام والكمال. نعم. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم، هذا ملقب صاعقة، عن سعيد بن سليمان. نعم. عن مروان بن شجاع. نعم. عن سالم الأفطس. نعم. عن سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس. نعم. رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلح: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرتهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ثم ذكر باب ليس الكاذب الذي ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، يعني ذكر في كتاب الصلح أنه عندما يكون هناك خلاف بين أفراد أو بين قبائل، ثم الذي يصلح بينهم يأتي بكلام يعني هو صادق فيه في الجملة، بأن يعني يعرض أو يعني يثني على الناس الذين يريد أن يقرب بينهم وبينهم يعني يذكر شيئا يعني مناسبا يزيل الوحشة ويقرب فيما بينهم، فهذا مثله لا يكون من الكذب المحرم. وإذا كان حصل عن طريق التورية فلا شك أن هذا هو الأولى، يعني بحيث لا يكون كذبا صريحا وكذبا يعني واضحا، وإنما يكون من قبيل التورية التي يعني لها معنى، يفهم المتكلم يريد شيئا والمخاطب يفهم شيئا آخر يفهم شيئا آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الكاذب يعني المذموم الذي يستحق الذم ويعني جاء في حقه اللعن، ليس هو الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويروي خيرا، فينمي خيرا أو يقول خيرا أو يقول خيرا، يعني عندما يريد أن يصلح الناس يقول كلاما يعني طيبا وكلاما يبعد الوحشة بين الخصوم وبين المختلفين، فيخاطب من يريد أن يصلح يعني بينهم بأن يعني يذكر أن هؤلاء يعني أن هذا أنهم لائقوا بهم كذا وأن المناسب حقهم كذا، وكذلك يأتي للناس يعني يقول فيهم ويثني عليهم بثناء يعني يقرب فيما بينهم ويبعد الوحشة التي تكون بينهم. فقال عليه الصلاة: ليس هذا من الكذب الذي يكون صاحبه ملعونا والذي جاء الوعيد الشديد في حقه، والذي هو من صفات المنافقين، يعني كونه يعني كونه يتكلم بكلام هو كاذب فيه، ليس لا يعتبر من أهل الذم ومن المذمومين على ذلك. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الويسي قال عن إبراهيم بن سعد، عن صالح ابن كيسان، عن ابن شهاب، أن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى في كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب، وهذا الحديث رقم 2727، يعني هذا ليس موجود في الأوراق، يعني سقط منها فيضاف إلى الأوراق التي بأيديكم، يعني لأن كتاب الشروط ليس موجود، ويقال كتاب الشروط ويذكر هذا الرقم، لأن هذا مما سقط مما لم يعني يكن شرحه موجودا للتسجيل السابق. قال: باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا. وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى. ثم ذكر بعد هذا الحديث في كتاب الشروط، وقال: باب الشروط في النكاح والطلاق. باب الشروط في الطلاق. ثم ذكر هذا الأثر عن عدد من هم قال ابن المسيب والحسن وعطاء، يعني هؤلاء الثلاثة قالوا: إن أتى بالطلاق قبل الشرط أو الشرط قبل الطلاق فإن كل ذلك صحيح. قال: إن قدم طلاقه إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. نعم، يعني إذا عبر بعبارة يعني فيها طلاق معلق فقال أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، أو قال إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، يعني إذا قدم عبارة الطلاق على عبارة الشرط أو أخر أو قدم الشرط على عبارة الطلاق، كلهم معنى واحد، مؤداهما واحد، يعني هو على شرطه، يعني سواء قدم الطلاق على الشرط أو قدم الشرط على الطلاق، هذا هو معنى كلامهم. يعني إذا قال إن أنت طالق إن فعلت كذا، قدم الطلاق على الشرط، أو قال إن فعلت كذا فأنت طالق، أخر الطلاق عن الشرط، يعني أنه لا فرق بين التقديم والتأخير، بأن الشرط يعني معتبر وهو على شرطه، يعني سواء قدم الطلاق على الشرط أو أخر أو قدم الشرط على الطلاق، هما سيان لا فرق بينهما. هذا هو معنى قوله قدم الطلاق أو أخره، يعني في الصيغة قدم الطلاق على الشرط أو أخره عن الشرط، معناهما واحد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على عدة أشياء وفيها شرط يتعلق بالطلاق، وهي أن المرأة الثانية التي خطبت يعني لا يجوز لها أن تشترط طلاق أختها أي الزوجة السابقة، يعني لا يجوز لها أن تشترط، وهذا شرط في الطلاق في الزواج على أن يطلق الثانية، يعني عندما خطب امرأة اشترط عليها أن يطلق الأولى، هذا غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال يعني في الحديث ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، يعني منها الخير الذي بيدها من قبل يعني تذهبه عنها، يعني كان عندها شيء في طبق ثم كفئ على الأرض فخسرته، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق أختها، بل إن أرادت أن تدخل تدخل مع ضرة قبلها، وإلا فإنها تمتنع ولا تشرط هذا الشرط، والشرط حرام لا يجوز. لكن لو أن امرأة يعني في البداية يعني عندما يأتي شخص ليخطبها تشترط أن لا يتزوج عليها، هذه عكس هذه، تشترط أن لا يتزوج عليها، فهذا الشرط صحيح، لأن هذه يعني إذا جاء من جاء يخطبها إذا ما أعجب هذا الشرط يتركها ويبعث عن غيرها، ليس ملزم، هي لا تريد أن تكون ضرة ولا يكون لها ضرة، فإذا شرطت ذلك فإن شرطها معتبر، والذي يخطبها إذا ما قبل الشرط يتركها ويبحث عن واحدة لا تشترط هذا الشرط، يبحث عن أخرى لا تشترط هذا الشرط. نعم. والحديث ذكر فيه عدة أشياء وهي يذكرها البخاري في مواضع متعددة، يعني التصرية والبيع الحاضر للأعرابي ويعني وغير ذلك، وقد مر يعني وقد مرت أو مر يعني في في في في في كتاب البيع وغيره من الأبواب السابقة. إيش الكلمات؟ نهى عن التلقي، تلقي الركبان، وأن يبتاع المهاجر الأعرابي، وهذا كذلك يعني أن المهاجر إذا جاء يعني شخص يعني يقول أنه يتوكل عنه الحاضر، يعني سواء في البيع أو بالشراء. نعم. والثالث، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، هذا محل الشاهد. نعم. وأن يستام الرجل على سوم أخيه. ونهى عن النجش وعن التصرية. نعم. النجش زيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها، وعن التصرية وهي كونه يترك الحليب في الشاة مدة طويلة ثم يحضرها للبيع، والناس يرون هذا الضرع الممتلئ فيظن أن هذا طبعها وهذا شأنها، وهذا إنما حصل بسبب الحبس، وقد سبق أن مر بنا الحديث في هذا، وأنه يمسكها ثلاثا، فإن يعني رضيها أخذها بقي عنده، وإن سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر. قال حدثنا محمد بن عرعرة. نعم. عن شعبة بن حجاج. عن عدي بن ثابت. نعم. عن أبي حازم وسلمة بن دينار. عن أبي هريرة. قال تابعه معاذ سلمان الأفجعي هو سلمان الأفجعي. تابعه معاذ معاذ ابن معاذ وعبد الصمد ابن عبد الوارث عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن غندر هو محمد بن جعفر. وعبد الرحمن ابن مهدي نهي. وقال آدم نهينا آدم بن أبي ياس. وقال النضر وحجاج بن منهال نهى. يعني ذكر ما جاء في الحديث أنه نهى أنه جاء بصيغة متعددة يعني فيها ما يوافق الصيغة المثبتة وفيها ما يخالفها وكلها صحيحة يعني ولا فرق بينها الحكم في ذلك واحد إلا أنه اختلف التعبير وكلها ترجع إلى أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا قال باب الإشهاد في الوقف والصدقة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أنه قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. ثم قال باب الإشهاد على الوقف والصدقة. على الوقف والصدقة يعني أنه في حال ما يوقف يعني شيئا في حياته يعني شيئا من ماله فإنه يشهد عليه يعني أو يكتبه بخطه حتى لا يحصل بعد وفاته الاعتراض على الوقف وأنه يعني يقولنا لم يثبت. فإذا كان فإنه يشهد عليه وكذلك أيضا أو يكتبه بخطه لأنه يكفي لا ليس بلازم أن يأتي بناس يقول يشهدوا على كذا وكذا أو اكتب ورقة فيها كذا وكذا. إذا كتب بخطه فإنه يكفي ذلك وذلك حتى لا يحصل اعتراض من الورثة على ثبوت الوقف وأنه غير ثابت فيكون ميراثا. وكذلك الصدقة إذا كانت يعني مثل عقار أو مال مثل ما جاء في الحديث أنه حائط وقال للرسول أشهدك على ذلك ويعني وهذا يعني شيء أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأشهده على ذلك وقال أشهدك على ذلك يعني بمعنى أنه يخبره بذلك وأنه يشهده عليه. فأما إذا الصدقات التي ليست من هذا القبيل وإنما هي إعطاء يعطيه فهذا إخفاؤه أحسن من إظهاره إلا إذا كان ترتب على إظهاره مصلحة وهي أن غيره يقتدي به وإلا فإن الصدقات إخفاؤها أولى من إبدائها إلا يترتب على ذلك مصلحة مثل قصة الذي جاء ومعه يعني صرة كاد يعجز عنها فتتابع الناس بعده وقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. أما الأشياء الكبيرة التي يعني تكون مثل الوقف أو مثل العطية يعني وقفا على أناس معينين أو إعطاء لأناس يعني معينين وهي كبيرة وتحتاج إلى أن يعرف أنها خرجت من ذمته إلى ذمة غيره فهذه التي تحتاج إلى إشهاد. حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن يعلى هما اثنان يعلى ابن يعني كل منهما يعني يروي عن عكرمة كل منه يروي عن عكرمة وكل منهما يروي عنه ابن جريج، فهما من شيوخ ابن جريج ومن تلاميذ عكرمة، وهما يعني اثنان ذكرهما في تهذيب الكمال، وأنهما روي عن عكرمة وروى عنهما ابن جريج يعلى مسلم، والثاني يعلى ابن حكيم، يعلى ابن حكيم ويعلى مسلم. هؤلاء يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن ابن جريج تلميذ لهما وعكرمة شيخ لهما، ومعلوم أنه إذا حصل الاختلاف بين اثنين وهما ثقتان فإن ذلك لا يؤثر، وإنما يؤثر لو كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة، فإن هذا هو الذي يحتاج إلى معرفة من الذي في الإسناد. وقد سبق مر بنا ذكر رجل في حديث اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، وأنه جاء من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وهما اثنان، واحد ضعيف والثاني صدوق، وبعض العلماء ضعفوا الحديث من أجل أنهم فهموا أنه ضعيف، وبعضهم حسنه من أجل فهموا أنه صدوق، فهذا هو الذي يؤثر الاختلاف. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله بأنه هو الصدوق، وذكر يعني من بعض الطرق يعني شيء من الطرق التي بينت أنه هو صدوق. هذا الحديث الذي هو اللهم أغنني بحلالك عن حرامك أنا أوردته في تفسير الناسك ضمن الأدعية التي يدعى بها في عرفة وغيرها، وأشرت في الحاشية إلى الأماكن التي يعني خرج فيها، وهو كما قلت لكم يعني الإسناد فيه شخص أحد شخصان هما شخصان أحدهما ضعيف والثاني ثقة والثاني صدوق، فمن العلماء من ضعف الحديث بسبب أنه فهم الضعيف، وبعضهم حسنه من أجل أنه فهم الصدوق. ويشبه هذا أيضا حديث ذكره الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة رجل هو ياسين العجلي، ياسين العجلي ذكر يعني في ترجمته، وذكر حديثا في المهدي، قال الحافظ بن حجر عندما ذكر الحديث قال وقد ظن بعض المتأخرين أنه حمزة أنه ياسين أنه أنه ياسين الزيات كذا شخص آخر، فضعف الحديث به فلم يصنع شيئا، فضعف الحديث به يعني فلم يصنع شيئا، يعني ظن أن اللي في الإسناد بدل ياسين العجلي ياسين بن حمزة الزيات، فضعف الحديث قال فلم يصنع شيئا، لأنه ظن أن الراوي هو شخص ضعيف والواقع أنه شخص ليس بضعيف، فالحديث يعني فالحديث حسن أو صحيح. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. مر حديث يعني برقم 2756 بالإسناد نفسه عن محمد، يعني في اختلاف لكن ذكر أن يعلى، يقول الحافظ ابن حجر اللي هو هذا الحديث الأخير قال يعلى هو ابن مسلم سماه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج عنه، وهو مكي أصله من البصرة، ووهم الطرقي في زعمه أنه ابن حكيم، وليس ليعلى ابن مسلم عن عكرمة في البخاري سوى هذا الموضع. لكن يعني إذا كان هذا أنه ليس له إلا هذا الموضع، يعني معناه ذاك الثاني الذي هو يعلى بن حكيم يعني له مواضع. الحديث نفسه. نعم. حديث اللي هو سعد بن عبادة رضي الله توفيت أمه. نفس الحديث. أي نفس الحديث. آه طيب إذا تبين بأنه ياسين أنه يعلى بن مسلم. نعم. الحديث سبق أن مر. نعم برقم 2756. نعم. إذن عرف بهذا الكلام الذي ذكره الحافظ أنه يعلم مسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن أو بآيات الله؟ أما الحلف بآيات الله فلا يجوز الحلف بها، لأن هناك آيات كونية وآيات شرعية. آيات شرعية التي هي آيات القرآن، وآيات كونية الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من آيات الله الكونية، هو محتمل للخالق لمن محتمل لمن يحلف به، لما يحلف به ولما لا يحلف به، فلا يحلف يعني بآيات الله على الإطلاق، إلا إذا قال وآيات الله المنزلة فيخرج الكون يعني بذلك. وأما بالنسبة للقرآن فإنه يحلف به، لأن القرآن هو كلام الله، لكن المصحف لا يحلف به، ما يقال والمصحف، لأن المصحف مشتمل على قرآن وغير قرآن، لأن فيه القرآن وفيه المداد وفيه الورق وفيه الجلد والغلاف، فهذه مخلوقة، فلا يحلف بالمصحف ولكن يحلف بالقرآن الذي هو كلام الله. والآيات فيها التفصيل الذي قلت، إذا قال وآيات الله المنزلة يصح، وإذا قال وآيات الله مطلقة فهذا لا يصح، لأنه محتمل لما يحلف به وهو الآيات المنزلة، وما لا يحلف به وهو الآيات الكونية يعني كالشمس والقمر والليل والنهار. نعم. هذا السائل يقول: أخذ بعض الناس أو استنبط من هذا الحديث لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض دليل على جواز المحاماة، فهذا الاستنباط صحيح؟ كون الإنسان يتوكل عن غيره ما في بأس، يعني لأن يعني الوكالة في الخصومة معروفة من قديم الزمان، لكن كون يعني الحرص عليها ما ينبغي، لأنه قد يقع الإنسان في شيء يعود مضرة. أما إذا توكل في المخاصمة وهو عارف بأن هذا أنه محق وأنه يعني يقاضي يعني يبعن لأنه اتضح له أنه محق، أما إذا كان يعني يخفى عليه ولا يدري فإن عليه أن يتخلص من ذلك أو أن يسلم من ذلك. والمحاماة كما قلت يعني إذا كانت يعني مبنية على صدق وعلى يعني معرفة وعلى فهم، وأنه يتوكل في شيء يعني سليم ويبتعد عن كل شيء في محذور، لا بأس بذلك، لكن السلامة من هذا لا شك أنه أسلم. أيضا هذا السؤال في الحديث نفسه أن بعضهم يعني يستدل بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك، فهل يقال النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وقد يخطئ في الاجتهاد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن الله يعني فيما يبلغه عن الله لا يدخل تحت هذا القبيل، لكنه يجتهد ولكنه لا يقر على باطل، لا يجتهد في يعني في حكم ثم إن الله تعالى يقره عليه. أما هذه فإن يعني أن هذه يتعلق بعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يقضي على نحو ما يسمع، يقضي على نحو ما يسمع، وقد يكون يعني هذا ألحن، وقد يكون هذا يأتي بشهود زور يعني أو غير ذلك، فمعنى ذلك أنه لا يحل بحكمه بينهم ما كان حراما يعرفه بعضهم أنه حرام. هذا يسأل يقول: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وبإيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما التوسل بذاته وبجاهه فإن هذه ما ورد فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفعلها الإنسان. هذا يقول: أن أم لديها ابن اسمه عبد المنعم، وتنادي أحيانا بالاختصار فتقول يا منعم، هل هذا جائز؟ أولا المنعم لا نعلم شيء يدل على أنه من أسماء الله، لا نعلم دليل